الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. الشرط أن البشر في زمن آدم كانوا كلهم على الإسلام، لم يكن بينهم كافر. هو علم أولاده الدين كما علمهم أصول المعيشة، وعمل لهم الدينار والدرهم، وعلمهم أصول المعيشة، فصلى الله على نبينا محمد وعلى آدم وعلى سائر الأنبياء وسلم. هنا يؤكد المؤلف على شيء مضى، وهو أن الأنبياء من آدم إلى محمد كانوا على الإسلام. يؤكد المؤلف هذا الأمر لأهميته، لأن من الناس من جهلهم من يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده جاء بالإسلام، وهذا كفر وضلال، لأن هذا معناه أن الأنبياء قبل محمد كانوا كافرين، وهذا لا يليق ولا يجوز. فإذا آدم عليه السلام هو أول نبي وأول رسول، وكان على الإسلام، كان على الإيمان. وآدم سمي بآدم لأنه خلق من أديم الأرض، لأنه خلق من أديم الأرض، أي التراب الذي على وجه الأرض. الله أمر الملك فأخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض. من الذي أخذ؟ الملك. الملك بأمر من الله أخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض، ثم طلع بها إلى الجنة، ومزج، عجن، خلط هذا التراب بماء من الجنة في الجنة، ثم صار كالفخار وترك مدة، ثم نفخ الملك فيه الروح بأمر من الله. الملك نفخ فيه الروح، فلما دخلت فيه عطش، فلما عطش قال: الحمد لله. أول كلمة نطق بها آدم هي هذه العبارة الشريفة: الحمد لله. الله ألهمه ذلك، الله ألهمه ذلك. وهذا دليل على أن آدم كان يحسن الكلام، يحسن النطق. آدم خلق في الجنة. آدم من لحظة خلق كان على الإسلام، من لحظة خلق كان على الإسلام. وانتبهوا معي الآن، نريد أن نصل إلى دليل. قد واحد يجي يقول لك شو الدليل أنه آدم مسلم؟ بتقول له آدم عليه السلام أسجد الله له الملائكة أم لا؟ والملائكة أولياء. هل الله يأمر مسلما عاديا أن يسجد لكافر؟ كيف لكان الملائكة؟ الملائكة كلهم أولياء. جبريل رئيس الملائكة، هل يسجدون لكافر؟ حاشا. أليس الله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم؟ سجود الملائكة لآدم بأي قصد كان؟ بقصد التحية والاحترام. وهل الكافر يحترم؟ هل الكافر يحترم؟ إذن آدم كان مسلما، إذن آدم كان مسلما. وتذكروا الآيات اللي مروا معنا بدروس الماضية، تذكركم بواحدة منهم تكفي كافية شاملة لكل هذا الأمر. مذكرين؟ قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى كملوا وما أوتي النبيون من ربهم. آدم نبي أم لا؟ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له فآدم ماذا يكون؟ مسلم. آدم بماذا جاء؟ بالإسلام. آدم على ماذا كان؟ بالإسلام. سؤال، من الذي بعث الأنبياء؟ الله. والدين المقبول عند الله ما هو؟ الإسلام. إذن آدم مسلم، آدم مسلم، لاحظنا؟ إذن آدم عليه السلام أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية واحترام، فقعوا له ساجدين. الله أمرهم أن إذا تمت خلقة آدم أن يسجدوا له، أن يسجدوا له. لماذا؟ لأنه سبق في علم الله أن آدم يكون نبيا رسولا ويخرج من ذريته الأنبياء والرسل، فأمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية واحترام. هذه أي من الآيات؟ فقعوا له ساجدين. وفي سورة البقرة قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا فسجدوا. عم نحكي عن الملائكة، إبليس حكينا عنه حذرنا منه، هل عم نحكي عن الملائكة؟ فسجدوا. إذن هذا تأكيد على فضل آدم وعلى نبوة آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا آدم كان على الإسلام، وآدم جاء بالإسلام، وآدم علم أولاده الإسلام. لما نزل إلى الأرض، اسمعوا وانتبهوا جيدا، لما نزل إلى الأرض أنزل الله معه أصول الثمار التي هي موجودة الآن في الأرض. يعني هذا القمح والأرز والفاكهة، والفاكهة التي هي الآن في الأرض، وهذه النباتات أصلها نزل به آدم من الجنة، والله علم آدم كيف تزرع وكيف تحصد وكيف ينتفع منها. ثم أول ما نزل كانت من حيث الطعم، لذة الطعم وطيب الرائحة والحجم أجمل وألذ وأطيب وأكبر مما هي عليه الآن. مع مرور الزمن تغير الأحجام والرائحة والطعم. ثم في الأرض صار له ذرية، وهؤلاء أولاده لما مات هو آدم، مذكرين من كم درس لورا قلنا أنه عاش 1000 سنة، 130 عاشها وين؟ في الجنة، وبقية 1000 في الأرض. لما مات سيدنا آدم أدي كان عدد ولاده وولاده ولاده 40,000 نفس، 40,000 نفس. هو ما بدهم مين يعلمهم الحلال والحرام؟ بلى، آدم علم أولاده التوحيد، علم أولاده الإسلام، علم أولاده الإيمان، علم أولاده التنزيه، ثم علمهم أصول المعيشة أيضا. أصول المعيشة آدم علمهم، يعني مثلا القمح هو علم أولاده كيف يزرع، ثم كيف يحصد، ثم كيف يجفف، وكيف يطحن، وكيف يعجن، وكيف يخبر. هذا من آدم. علم أولاده ضرب الدينار والدرهم، هو أول من دق الدينار والدرهم وعلم أولاده ذلك. علم أولاده الطهارة والصلاة، علمهم الآداب مع العقيدة، وهو أول من بنى الكعبة الشريفة على قول بعض السلف. بعض السلف بيقول إنه آدم هو أول من بنى الكعبة. الحافظ الأزرقي شو بيقول بكتاب تاريخ مكة؟ بيقول آدم بنى الكعبة من حجارة جمعها من 7 أجبل، أجبل يعني جبال. قال من بين هذه الجبال من جبال لبنان، أخذ حجارة من جبال بر الشام، من جبال لبنان ومن غيرها، من 7 جبال جمع حجارة وبنى بها الكعبة الشريفة. هذا آدم هو أول من بناها، وسميت الكعبة كعبة لأنها مكعبة الشكل، بنيت لتوحيد الله. فآدم على ماذا كان؟ بناها لعبادة الله، لتوحيد الله. آدم عليه السلام علم أولاده أصل الدين والشريعة التي نزلت عليه، ومنها ما تكلمنا عنه من نحو 3 دروس عن أمر الزواج إذا مذكرين، وعلمهم أصول المعيشة، وعلمهم الآداب، لأنه نبي رسول، وكان جميل الشكل، فصيح اللسان، لم يكن بشعا، ولا كان أخرس اللسان كما يكذب ويفترى عليه في بعض ما يسمى كتب التاريخ أو الجغرافيا. آدم وهو في الجنة كان يحسن النطق، آدم وهو في الجنة كان يعرف الكلام، وفي الأرض علم أولاده اللغات. هذه اللغات المنتشرة اليوم في الأرض آدم هو علمها لأولاده. ثم لما تفرقوا في البلاد وتوزعوا في النواحي، كل أهل ناحية تكلموا بلغة، من اللغات التي علمهم أبوهم ذلك. فآدم عليه السلام كان جميل الشكل، فصيح اللسان، يعرف الحوار واللغات والنطق والكلام. ما صحيح أنه كان أخرس، ولا أنه كان إذا بده شغل يأشر عليها إشارة مثل ما بيحطوا هون المخرفين بما يسمى تاريخنا المصور. هذا مش تاريخنا، هذا مش تاريخ المسلمين. تاريخ المسلمين حضارة وعلم وثقافة، أما تاريخهم هم بهائم وثعابين وقرود. ما صحيح أنه أصل الإنسان أرض، ما صحيح أنه أصل الإنسان قرد، هذا غير صحيح. الله ماذا قال في القرآن؟ ولقد كرمنا بني آدم. يا أخوان يا جماعة الخير، هل تكريمه بأن يكون أصله قرد؟ هذا ما هو تكريم، هذه إهانة. أنت لما بتسب واحد قل له يا ابن السعادين، بتكون عم بتكرمه وتعلق له نيشان، أو عم بتسبه وتهينه وتبهدله لأنك عم بتقول له عم بيو أردن سعدان، عم بتهينه، هذه إهانة، هذه سبة. لما واحد بيتخانق مع صاحبه بيقول له أمك سعدانة، هذا عم يمدحه وبيمدح له أمه، أو عم بيسبه؟ عم بيسبه. فكيف بده يكون أصل الإنسان قر؟ كيف بده يكون أصل الإنسان قر؟ هذا خلاف القرآن. ماذا قال ربنا في القرآن؟ إني خالق بشرا من طين. وين القرد عزعم؟ شو حكينا بالأول عن خلقة آدم؟ خلق من تراب الأرض ومن ماء من الجنة. إذن كيف بده يكون أصل القرد؟ حاشاه، خلق إنسانا، خلق إنسانا، مش كان أرض وتطور، مش كان أرض وتغير. وهون أصحاب نظرية داروين المخرف يشوف كتاب داروين يلي اسمه الأنواع، عنده كتاب اسمه الأنواع، بيقول وأنا ما زلت في حيرة من أمري، لا أعرف عما أتكلم. جاهل، بدنا نترك في القرآن ونأخذ بكلامه، ضايع ومنه فهمان ومخربط. كيف ما نترك القرآن؟ القرآن هو العلم، القرآن هو العلم، هذه قواعد احفظوها. القرآن هو العلم، وما خالف القرآن فليس علما. يعني شايفين هذه نظرية داروين ما اسمها علم. واللي بيقول لك هذا علم قل له أنت واحد غبي. تعرفوا ليش؟ لأنه حتى في القانون البريطاني في كتاب مرشد المعلمين، مرشد المعلمين شو بيقولوا؟ عم بيوجهوا الأساتذة والدكاترة والمحاضرين، شو بيقولوا؟ ليس للأستاذ، ليس للمحاضر أن يوهم الطلاب أن النظرية حقيقة علمية، ممنوع. قال بيقول لهم هذه نظرية منها حقيقة علمية. تعرف يعني نظرية؟ يعني قابلة للسقوط والنقد والرد. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم. واسمع وانتبه معي، في قوم من بني إسرائيل اعتدوا على حدود الله، تجاوزوا الأحكام الشرعية، عصوا الله، خالفوا الأوامر. الله أهانهم وأذلهم وجعلهم عبرة لمن يعتذر، فمسخهم إلى قرادات، فمسخهم إلى قرادات. هون السؤال، لو كان أصل الإنسان قرد وهم بشر هلا، فمسخوا وأرجعوا إلى أصلهم، هل بتكون إهانة؟ لا. لما يمسخوا إلى قردة هذا إهانة أم لا؟ يعني لم يرجعوا إلى أصلهم، لأن الأصل هو إنسان خلق من ماء وتراب. واسمع إلى قول الله في سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة خاسئين يعني ما أرجعوا إلى أصلهم بل متفوا إلى شيء فيه إهانة لهم وتخويف لغيرهم من أن يعتدوا على حدود الله. فهمنا المسألة؟ إذن هذا تأكيد آخر أن أصل الإنسان من قرد، أن أصل الإنسان ليس قردا. بعدين إذا بدكم ترجعوا إلى علم الطب، فروق كثيرة ومختلفة بين الإنسان والقرد في نواحي عديدة. وأمر ثاني، إذا كان عزعم هول كانوا قرد وتطوروا، وأصل الإنسان عزعم قرد وتطور، إذا كان هيك عزعم، ليش القردة التي بقيت قردة لم تتطور؟ ليش؟ شو هذيك كانوا عم بيحفظوه بالبامبر وعم بيعطوه ببروني ومنجم أشرة وتفاحة بالصحن والشوكة، وهذيك كانوا معلقينه بالشجرة على زعمه؟ ليش؟ إذا كان هذا أرض وهذا أرض، ليش على زعمكم هذا تطور وهذا ما تطور؟ وإذا كان على زعمكم أصل الإنسان قرد، فجبتكم بأي شجرة كان بأفريقيا؟ عم نقول على زعمهم هيك، لأنه مثل هيك ناس بدهم ينهانوا ليفهموا، لأنه للأسف في الوقت يلي ببعض ولايات كندا وأمريكا منعوا تدريس هذه النظرية ببعض بلاد العرب والمسلمين، للأسف بعض المعقدين المتخلفين المتحجرين اللي بيسموا حالهم معلمين ومعلمات بعضهم بدرسوها لليوم، بعضهم بدرسوها لليوم وبيطلعون الأستاذ من أول لآخر عزعهم تاريخنا المصور، قال كيف كان وكيف بلش يجلس وكيف مشي على إجرتينه ودنب، وين راح عزعهم؟ سخفاء سفهاء. أصل الإنسان ماء وتراب كما أخبر القرآن، كما أخبر القرآن. فداروا النفس منه فهمين شو عم بيحكي، ولا نترك القرآن ولا الإجماع ولا كلام الرسول لأجل إنسان ساقط. ساقط يعني هو الواحد منهم بيتفركش بيوقع تطلع براسه نظرية، كان قاعد تحت الشجرة نزل على راسه تفاحة طلعت نظرية، عم بيتحمم بالبانيو ضحب خبط راسه بالبانيو طلعت راسه نظرية. ها شو هالمسخرة هيدي؟ هذه مسخرة اسمها نظرية، أما نحن عندنا الحقائق، هذه نظرية والنظرية ليست حقيقة علمية، اسمها نظرية والنظرية منها منها حقيقة ثابتة. سؤال يا أخواني، فلا يليق لا يليق بعد هذا وقبل هذا ممن يدعون الفهم أن ينزل النظريات على الآيات. تعرفوا ليش؟ لأن هذه النظرية إذا طيرها الهوى وإذا انتفت شو بده يصير بالآية عزعمهم؟ والقرآن محفوظ من الفوضى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله يقول وإنا له لحافظون. بس لما بدهم يطلعوا هول يعلوا الفضائيات وينزلوا النظريات على الآيات ونصفت النظريات، شو بيقولوا بالآيات ساعتها؟ هل هذا يليق؟ هل هذا يليق؟ لا. فالقرآن هو العلم والحقيقة الثابتة، وهم الوهم وهم الجهل وهم السخفاء. بيروح بيشوف لي بالغابة راس بقرة تحت صخرة، بيجيبها بيعمل فيلم وثائق عليها، قال جمجمة الإنسان قبل 7 مليون سنة. إيش؟ هذا اللي بيطلع براسهم. بيشوف لك صرصور ميبس على حجرة بالغابة مدفون تحت التراب بيجيبوا بيعملوا عليه فيلم وثائقي بيقول لك 4 مليون سنة. الله أكبر، 4 مليون سنة. فلا بيميزوا بين راس الحمار ولا بين راسهم، هن جايين هن بدهم يحكونا بالحقائق. مثل ما بقولكم جابوا جناجم بهائم، حمار وبقر، وزوروا وحرفوا لزقوها بالإنسان عزامهم. قال طور الإنسان، أعوذ بالله، الإنسان خلق إنسانا، خلق إنسانا. لذلك انتبهوا، آدم عليه الصلاة والسلام لماذا سمي بآدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض، وهذا يؤكد على رد تلك النظرية. وحواء سميت بحواء لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم. حواء خلقت من شيء حي. قال ربنا في القرآن: وخلق منها زوجها. فلما بنقول الناس أولاد آدم صحيح، لكن حواء ليست بنتا لآدم، هي زوجة آدم. واضح الكلام؟ حواء منها بنت آدم، حواء زوجة آدم، لأن الله خلقها طويلة كبيرة مناسبة لطول آدم عليهما السلام. وحواء ولية صالحة، حواء ولية صالحة، ما بيجوز نثبتها، ما بيجوز واحد يشتمها. وبعض السفهاء الناجمين يكفرون فيقولون يلعن جنس حواء، هذا معارض للقرآن. الله ماذا قال؟ الصالحين والصالحات، في النساء صالحات وليات. فاللي بيقول يلعن جنس حواء معناته شتم مريم، سب مريم، وسب كل النساء الوليات الصالحات التقيات العابدات العارفات الزاهدات اللواتي مدحهن القرآن الصالحات. فاللي يسب كل النساء على الإطلاق هذا عارض القرآن، هذا عارض القرآن. كذلك يكفر من يقول يلعن جنس بني آدم، بعض البهائم يقولون ذلك، ما هو هذا المفصول هو من بني آدم، يعني عند سب حاله بسب أبوه جده. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، هو شو عم يقول؟ يلعن جنس بني آدم. يقول تعرفوا مين بيكون سب وشتم؟ الأنبياء والرسل والأولياء الذين طلعوا من ذرية آدم ومن جنس بني آدم. فهذا بيكون عارض القرآن أم لا؟ عارض القرآن. فانتبهوا، هول الجهلاء لا تقتدوا بهم، اللي بيقول يلعن جنس حواء واللي بيقول لك يلعن جنس بني آدم هذا خبيث كافر، هذا إطلاق، إطلاق في سب الأنبياء والأولياء والصالحين والصالحات. فالحذر الحذر، حواء كانت ولية، حواء كانت صالحة رضي الله عنها. فآدم أول البشر وأبو البشر، علم أولاده الإسلام، الإيمان، التوحيد، وعلمهم أصول المعيشة، وعلمهم الآداب. وهو أول من بنى الكعبة الشريفة على قول بعض السلف، وبعض السلف يقول أول من بناها هم الملائكة عليهم السلام. والكعبة لماذا بنيت؟ لتوحيد الله وعبادته. لما نقول المساجد بيوت الله يعني البيوت المشرفة عند الله التي بنيت لتوحيد الله وعبادته، هذا معنى المسجد بيت الله، مش يعني الله قاعد في المسجد، مش يعني الله حل في المساجد. طيب إذا كان في 700 مليون مسجد في الدنيا، هذا اللي بيقول لك الله حل في المسجد على زعمه قل له هو في أي مسجد، هذا كافر، هذا منه مسلم، واضح الكلام؟ حتى لو قال لك في الكعبة بيكون كافر، والكعبة الشريفة ليست أزلية، هذا البناء الموجود اليوم للكعبة هو البناء الحادي عشر، الحادي عشر. الكعبة جرفت أيام الطوفان وقصفت أيام الحجاج، ها؟ ونقض بناؤها وجدد بناؤها مرات. هذا البناء الموجود اليوم البناء الحادي عشر للكعبة. فاللي بيقولوا أو بيعتقدوا أن الله حلم في الكعبة، ماذا يقولون عندما انهدمت أو احترقت أو جرفها الطوفان والسيل؟ على زعمهم انهدمت على الله، على زعمهم احترق الله فيها، على زعمهم السيل جرف الله مع الكعبة. ما هذا الكفر؟ إذن شو معنات الكعبة بيت الله؟ البيت المشرف عند الله الذي بني لتوحيد الله وعبادته، هذا معنى ما جاء في قول الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهرا بيتي، بيتي أي البيت المشرف عندي، البيت الذي له قدر وشرف لأنه بني لتوحيد الله وعبادته، لأن الله حال فيه. مرة واحد دكتور طبيب أسنان كان في المدينة، طلع مع سائق تاكسي، هذا الطبيب متعلم العقيدة يعرف التوحيد، فصار هذا الطبيب يدرس هذا السائق، الله ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان، لا يسكن السماء، الله لا يشبهنا، سائق. قام شو قال له هذا السائق، يمكن عمره قريب 60 سنة، قال له أنا كنت أعتقد أن الله بين مكة والمدينة، قال له كنت أعتقد، عن حاله عم يحكي، شوف الكفر والجهل، هذا وين؟ في مكة والمدينة. قال له كنت أعتقد أن الله بين مكة والمدينة وأحيانا يكون على الكعبة، شوفوا الكفر. فشوفوا أهمية تدريس الناس التوحيد، وين ما توصلوا مهم تحكوا بالتوحيد، وين ما توصلوا مهم تحكوا بالعقيدة. مرة أنا اخطبت في جامع شاتيلة، بعد خطبة الجمعة بعدني قاعد بالمحراب ما قمت، إجا شاب يمكن عمره 14 سنة، كنت أحكيه بالعقيدة وبالتوحيد، شو قال لي؟ قال لي يا شيخ أنا قبل ما أسمعك شو حكيت بالخطبة أنا كنت أتخيل وأتصور أنه الله بالمئذنة، الله بالجامع، الله هو الجامع، الله في الجامع. هذا هون في بيروت، هنا في بيروت، واحد في فلسطين، أحد إخواننا يشرح له العقيدة ويدرسه، اسمعوا شوفوا الجهل، أخونا عم يحكي توحيد وعقيدة، شو قال له هذا الجاهل؟ قال له كيف عم بتقول الله ما بيشبهنا؟ كيف عم بتقول الله ليس كمثله شيء؟ كيف عم بتقول الله ما له مكان؟ بفلسطين في بيت المقدس يستغرب ويتعجب من التوحيد، يستغرب ويتعجب من التوحيد والإسلام. ثم ماذا قال له هذا الشخص الجاهل الذي يعيش في فلسطين في بلاد الشام؟ بيت المقدس هي أم بر الشام، هي أم بر الشام، هذه البلد الشريفة الكريمة المباركة التي جاء إليها الأنبياء، اجتمع فيها الأنبياء والرسل ليلة المعراج، قال له الله تعالى أليس مثلنا ويشبهنا؟ انظروا، واحد هو حكى لي، كنا في برلين في ألمانيا، قال لي قبل أن أتعلم عند جماعة الشيخ لما كنا في بيروت ب82، قال لي لما كنت أدعي وأرفع إيدي شوف هذه الغيوم، قال كان يعتقد هذه الغيوم هي الله، كان يعتقد هذه الغيوم هي الله. واحدة في منطقة الفاكهين، روح اسأله الشيخ أحمد عجوز معه في مجلسه صار هذا عم يحكي توحيد وعقيدة توحيد وعقيدة. قام واحدة شو قالت له؟ قالت له ليش الله منه رجال؟ هون بالفاكهين الشيخ يوسف داود بتعرفوه، الشيخ يوسف داود حكى لي قال لي كنا في كورنيش المزرعة بمولد عم نقرأ مولد لناس، قال لي اعطيت درس وشرحت الله منه ضوء الله لا يشبهنا، يمكن ثلث ساعة هو عم يحكي بالتنزيه، واللي بيقول الله ضوء هذا كافر، واللي بيقول ضوء عن الله هذا ما عرف الإسلام. قال لي خلصت من بعد ما أنهينا وأكلوا الناس، رجل قاعد بالمجلس ملتحي لحيته بيضاء، شو قال لهم؟ قال لهم بعد كل شيء اللي قاله الشيخ الله ضوء. شوفوا الكفر، عم بضربكم أمثلة هون بيننا في مجالسنا في مناطقنا. شيخ حسام قراطيرة شيخنا رئيس جمعيتنا خطب مرة الجمعة في طرابلس في الشمال، شرح الآية الله نور السماوات والأرض هذه المؤمنين، شو نسيتوا؟ أول امبارح كنتوا عم تحفظوها جماعة، ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ أديه بتحطوا لنا عليهم يا حاج؟ خمسة؟ أول امبارح كنتوا عم تحفظوها، حأرجع عيد السؤال، ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ بدي الكل يشارك للكل يحفظ، ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ خطب الشيخ حسام، خلص خطبته نزل صلى هو بعد بالمحراب، أنا سمعت منه القصة هو حكاها لنا، قال سمعت صراخ وعياط، قلت الظاهر صاير مشكل بالجميع. قمت طلع الشيخ رجال ختيار يمكن فوق 70 سنة عمره، لحيته بيضة عم يصرخ وبعيط، خمنوا في مشكل بالأول. قرب لعند الشيخ حسام قال له شو في يا عم؟ شو اجبك؟ في شي حدا مضايقك؟ ليش عم تصرخ؟ قال له يا ابني لو ما انت جيت علمتنا، لو ما شرحت لنا وبينت لنا معنى الآية وبقينا عني كنا عليك كنا فتنا على الكفر وفتنا على جهنم. طلع الرجال يعتقد انه الله ضوء. قريب 70 سنة واكثر عمره، لحيته بيضاء في المسجد هون بهيدا الجامع، اسألوا الحج فؤاد القاضي ما زال حيا الله يعافيه ويحفظه، وحج خضر عميرات اذا هون موجود هون راح. القصة اللي صارت هون معنا هذا الحلول الاتحادي طويل، اجا قعد هون، كنا بين المغرب والعشاء في الدرس يوم جمعة، مطول لي شعراته ليه بالطقم هندس لي حاله مرتب لي هنجامه وجاي قعد، قام شو ذات كلمة نحن بالدرس؟ قال الله في يدي. هون هون هون كنت قاعد على درجة المنبر أنا هون عزعم، شو قال الخبيث؟ قال الله في يدي. بلشت احكي أنا شرحت له الآيات الأحاديث الأدلة العقلية ما كان يفهم، حلول اتحادي مثل اللي حكينا عنهم يوم الطريقة مذكرينهم، ما حذرنا من أهل الحلول والاتحاد هيدا منهم هون ببيروت، ما كان يفهم، بقيت احكي احكي احكي معه ما كان يستوعب. خلاص أشرب الكفر في قلبه، أشرب الحلول والاتحاد في قلبه، ما كان يفهم. أنا بدي أعطي دليل عقلي ليخرس ويسكت، بل كان بيتراجع، ما كان يفهم. شو عمل فيه؟ مسكت له إيده، نزلت عن الدرجة عدت على الأرض، مسكت له إيده وأثبتها في الأرض قلت له اسحب ايدك من ايدي اذا بتقدر. حاول ما كان يقدر، حاول يشد، حاول ينفع ايده، انا مثبت له اياها بالارض. قلت له يا خبيث يا ملعون، تزعم اني الان انا غلبت الله؟ انت تقول الله في يدك، تزعم اني غلبت الله يا خبيث؟ وقاموا للناس اللي بضع عليه، اللي دفشوا طلعوا برات الجامع وراح. بعد كم يوم سمعت انه نزل عراس النبع عند ناس من بيت كايد، كمان صار يحكي هالكلام عندهم، وردوا عليه بفضل الله وفضح بين الناس وزعبوه كمان. شوفوا هون بالمسجد عندنا هون جاي يقول الله في يدي. هذا مثل مين؟ واحد من بيت سنه وواحد من بيت الحوري، اسعاف سنه وبديع الحوري وزينب بعيون، ثلاثه وزينب بعيون كانوا يشتغلوا بالنسوان ببيروت. واحد منهم شو قالت؟ قالت الله في يدي لذلك هي تتحرك. واحد من بيت دمج حكي معها نقاشها ما ردت عليه، قام اجا خبر الشيخ، قال له الشيخ نحن نذهب اليها. راح الشيخ عبد الله لعندها، اجتمعوا ببيت حدن ببرج ابي حيدر، وحكي معها الشيخ يشرح لها يفهمها. اسمعوا شوفوا السؤال يلي قال لي يا الشيخ، قال لها الله قادر على كل شيء ام لا؟ قالت له بلى. قال لها الله قادر على ان يحرك يدك من غير ان يدخل فيها ام لا؟ قالت له بلى. قال لها اذا هو بقدرته يحركها من غير ان يدخل فيها. شو قالت له؟ لا هو فيها، هو فيها. شو قال الشيخ؟ وجدتها جامده. تعرف شو يعني جامده؟ لما انتم بالعاميه بتقولوا تيرتو حيط مقفل، هيك ما كانت تفهم، ما كانت تستوعب، ما كانت تتراجع. قالت لا هو فيها، هو فيها، لذلك هي تتحرك. شوفوا هول هون ببيروت كان عندها 80 مرض بيروت تحت ايدها، وتطلع بالاصطياف عن جبل تدور عن نسوان تدعي الولايه والمشيخه والطريقه من هول الشاذليه اليشرطيه الحلوليه يلي الشيخ علي نور الدين اليشرطي بريء منهم. الشيخ علي كان طيبا صالحا، اما هول انحرفوا شذوا وضلوا. اذا شو معناه المسجد بيت الله؟ البيت المشرف عند الله. شو يعني المساجد بيوت الله؟ الاماكن المشرفه عند الله التي بنيت لعباده الله وتوحيده، وليس معنى ذلك ان الله حال فيها، وليس معنى ذلك ان الله يتنقل من مسجد الى مسجد فالمسجد ينهدم والمسجد يخرب والمسجد يحترق. اذا كان الكعبه احترقت وقصفت وجرفت واخذها السيل، كيف باقي المساجد؟ المساجد التي بنيت من حلال اماكن معظمه من شعائر الاسلام. لذلك الذي يسب المساجد كافر. وورد في بعض الآثار أن المساجد التي بنيت من حلال، شوفوا هالقيد ما أجمله، شوفوا هالقيد ما أحلاه، التي بنيت من حلال. قد يخطر على بالكم لفي مساجد تبنى من حرام؟ إيه نعم، بيكون واحد تاجر خمر مجمع له كم مليون، مخمن لحاله إنه خلص مشي حاله، تاب راع الحج بيشيل مليونين ثلاثة مليون عمرو لي جامع، هذا مال حرام أو حلال؟ حرام. واحد سرق، واحد جمع الربا، واحد زنيت وجمعت المال بالزنا ودفعت هذا المال لبناء المسجد، هذا المال حلال أو حرام؟ لا ثواب لهم في هذا البناء، لا ثواب لهم. وهذا المسجد الذي بني من حرام لا يدخل في الأثر الذي سنذكره. شو هو الأثر؟ أن المساجد التي بنيت من حلال تزف يوم القيامة إلى الجنة. تزف. كيف تزف العروس؟ تزف المساجد التي بنيت من حلال إلى الجنة. أما المسجد الذي أرضه مغتصبة، ما في مساجد تحت بالأسواق، إجوا ناس تصلبطوا على التجار وعلى الملاك وأخذوا لهم عقارات وقفيات وعقارات وفقراء، إجت مؤسسات وشركات وحتى جمعيات بيسموها دينية، حتى مؤسسات بيسموها إسلامية، حطت إيدها على الوقفيات وعلى عقارات الفقراء والناس بدون رضاهم. فلو واحد أخذ عقار بالحرام، لو واحد أخذ عقار بدون إذن صاحبه، بدون رضا صاحبه، وبناه مسجدا، لا يدخل في هذا، لأن الأرض مغتصبة، وهذا يكون ظالما، عذابه عظيم عند الله، يستحق العذاب العظيم عند الله. اسمعوا ماذا قال الرسول: من ظلم قيد شبر من أرض، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. تعرف يعني هذه البقعة يلي إذا واحد اتصلبت عليه أخذ منك ظلما لو قدر شبر، هذه تكون كالطوق ممتدة من أرض الموقف إلى الأرض السابعة، وتكون في عنق هذا الظالم. من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. لو سموا حال المؤسسات دينية، لو سموا حال المؤسسات عزعم اجتماعية، لو سموا حال مؤسسات إسلامية، هل بيجوز يبدو عقارات الناس بدون إذن ورضاهم؟ لا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا إخواننا، إذا كان الذي يظلم قيد شبر هذا حاله، كيف الذي يأخذ عقار كامل أو أرض طويلة عريضة أو بناية أو دكانة أو محل أو مستودع؟ ما في اليوم مستأجرين بيستأجروا من الملاك، بيقول له أجرني هالدكان في عيتك على 3 سنين، على 6 سنين، على 10 سنين، على 20 سنة. بيأجره، بيتم العقد، بيخلص عقد الأجار، بيجي المالك صاحب العقار، صاحب الدكان، صاحب المستودع، صاحب البيت، صاحب البناية، بيقول له للمستأجر: خلص العقد، بدي الأرض، بدي عمر، بدي الشقة، بدي أقعد ابني، بدي الدكان، بدي حط ابني. شو بيقول له المستأجر؟ ما بطلع لتعطيني 100,000 دولار خلو. شو بيقول له؟ ما بطلع إلا لتكتب لي إنك بس تعمر بتعطيني محل جديد بدل هذا المحل، أو شقة بالبنية بدك تعمرها. هذا المستأجر حكمه في شريعة الله أنه ظالم، خبيث، فاسق، مجرم، ملعون، حل عليه غضب الله، حل عليه غضب الله. لماذا؟ أكل أموال المسلمين ظلما وعدوانا بغير حق من الكبائر، من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. الإبرة، كيف الدكان والمستودع، كيف الأرض والعقار والبناية؟ بيتصلبطوا، بيصير بيفوتوا محاكم، بيوجعوا له قلبه، بيصير معه جلطة ودبحة وسكتة واشتراكات، وبيموت وبيدفنوه، وبعده المستأجر معربش له ببيته وبدكانته وبأرضه، ولا بيطلع، ولا بيطلع. ألا ليعرف أن الآخرة أمامه وعند الله لا يضيع شيء، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. يا أخي، أنت استأجرت أو اشتريت؟ استأجر. انت استأجرت او دخلت شريكا؟ شو استأجر؟ ما خلص العقد هو مطلع من المحل، ترك صاحب المحل يتصرف فيه، لا لا يعطيني 100,000 دولار، لا يعطيني محل غيره. هذا مثل واحد هلا بيطلع من البسطة بالسيرفيس عراس بيروت، يعني بيعدنا شوي المشوار عراس بيروت مع انه بالسيارة قريب، وين نعطي مثال عطرابلس يا اخي على الناقورة، بيطلع بيوصله بيدفع له الاجرة ومنزل وخلص. هاي النقطة اللي بدك تنزل فيها؟ لا ما بنزل لتعطيني الباب والدولاب القداميين، الباب القداميين والدولاب القداميين. بكيف؟ ما انت استأجرتني ووصلتك. لا ما بنزل لتعطيني الطبونين. انت صرت شريك معه بالسيارة، مش استأجرته ووصلك، كيف بدك تاخد منه باب السيارة؟ كيف بدك تاخد منه دولاب السيارة؟ وهذا اللي عم يطلب الخلو او بيت جديد او دكان جديد او محل جديد. ظالم ملعون يأكل أموال الناس بالباطل، عليه لعائن الله وغضب الله وسخط الله، وسخط الله. فاحذروا هؤلاء شياطين، هؤلاء دجاجلة. إذن المساجد التي بنيت من حلال تزك يوم القيامة إلى الجنة. وشو كمان؟ حجر زوجات رسول الله، يعني بيوت الرسول، بيوت الرسول كمان تنقل إلى الجنة. وشو كمان؟ جبل أحد والروضة الشريفة. مش ورد في الحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هذا الحديث العلماء فسروه بعدة تفسيرات، من جملة هذه التفسيرات أن هذه البقعة تنقل يوم القيامة إلى الجنة. هي أصلاً من مسجد الرسول، ومسجد الرسول ينقل، والروضة بالخصوص إلى شأن. وبعض العلماء سؤال ماذا قال؟ أن الذي يصلي ركعتين في الروضة ثوابه أن ينعم بروضة في الجنة. ها؟ إذن المساجد التي بنيت من حلال وبيوت الرسول والروضة الشريفة، مسجد الرسول، أحد، كل هذا يوم القيامة ينقل إلى الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد في الجنة، أحد في الجنة. فإذا المساجد بيوت الله، يعني المساجد أماكن مشرفة عند الله، واضح؟ وليس معنى ذلك أن الله حال فيها أو مستقر فيها أو يتنقل بينها، ليس كمثله شيء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان، والحمد لله رب العالمين.